نعم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى، ثم قال: من دعا إلى ضلالة. من دعا إلى هدى فله مثل جور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجر شيء. من دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزن من تبع أو تبع، لا ينقص ذلك من أوزانهم شيء. هذه الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. فكن علما للسنة وسباقا للسنة وهاديا للسنة تفلح وتربح، فإن هذه التجارة الرابحة التي لن تبور. واحذر أن تكون داعية بدعة، احذر أن تكون داعية. وعلامة الدعاة منازعة ولاة الأمر على غير ما توجبه الشريعة، هذا أول شيء. ومن علامات أهل الجور التلون، التلون والتقلب، يلبسون للناس مسوح الظأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب، يعني الأخرى أنهم ذئاب في جثمان بشر. لما ذكر صلى الله عليه وسلم ولاة الجور لتكون لهم هنات، ذكر من يعارضهم، وأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفهم، قذفوا فيها، ثم وصفهم بهذا الوصف أنهم ذئاب في جثمان بشر، يلبسون للناس وسوح الظأن من اللين، جلود الظأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب. انتبه لهذا. من صفة أهل البدع ودعاة النار التلون، ومن ذلك التقلب والتأويل. اليوم يفتون بشيء وغدا يفتون بضده، ويبررون فتواهم بالرأي والقياس لا بالدليل والأثر. ومن ذلك التلون حتى بمظاهرهم، في وجوههم، في ثيابهم، في لباسهم، تجد كل واحد في مكان له هيئة غير الأخرى. مرة يتشبه بالفساق، ومرة يتشبه بالكفار، مرة يتشبه بالسفهاء، تجد مرة كأنه شاب مراهق، وأخرى تجده كأنه كافر، لباسه لباس كافر، وثالثة تجده من أهل الفسق، مظهر مظهر أهل الفسق. هذا التلون، هذه من أماراتها خطيرة جدا يعني، واليوم كثيرة جدا، تجد فتاواهم وآراءهم مثل مهب الريح، كل مرة في اتجاه، مرة هكذا مرة عكس، مرة كذا مرة كذا. هذه سيما أهل البدع. سبحان الله العظيم، من الأمور اللي ملفتة جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة الفتن، وأنها تأتي من المشرق، جملة الفتن تأتي من المشرق، وذكر فتنة واحدة تأتي من المغرب واحدة، جعل من علاماتها أن الناس يموجون فيها كما يموج البحر، المظاهرات هذه كما يموج البحر، ترى الشوارع كأنها وديان. من ذلك من علاماتها أنها ترتفع فيها الأصوات، الشعارات والأصوات، ومن ذلك أنها تظهر فيها النساء، ومن ذلك أنها تنتهي بإسقاط الولاية أو مضايقة الولاية، فتنة المجتمع. ومن ذلك أن الدعاة يتلونون. جاءت عدة أحاديث بهذا تنطبق على هذه الفتنة اللي صارت، اللي يسمونها الربيع العربي، وهو الربيع الغربي، لأنه ربيع أهل الكفر، لأنه فتنوا أهل الإسلام أعظم فتنة. ومن ذلك أنه لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل، ومن ذلك أن أحدهم يبيع دينه بعرض من الدنيا يصبح مؤمنا ويمسك كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن رحمه الله في أول هؤلاء قال: والله لقد رأيناهم يبيع أحدهم دينه بثمن العز. نعم.